أستاذ عبد الوارث، بعد رحلة الكفاح والنجاح الطويلة، لو طلبت من حضرتك، وده يمكن يبقى سؤال تقليدي، أن تختار فيلم واحد بس من أفلامك كلها بتحطه في المرتبة الأولى على قمة القائمة، تختار إيه؟ أكاد أقول إنه فيلم زينب، اللي أنا كتبت السيناريو بتاعه من قصة المرحوم الدكتور هيكل. هذه القصة أخرجها الأخ المرحوم محمد كريم في سنة 28، أو أظن قبل 28 كمان، صامتة. أخرجها صامتة، ما كانش الفيلم الناطق لسه طلع. كيف؟ وبعدين وإحنا ويا بعض يعني في السنين الأخيرة، زي بتقول سيادتك مثلا في أوائل الخمسينات، حاجة زي كده، فكر في إنه يعمل هذه القصة نفسها ناطقة، فكتبت السيناريو بتاعها. أنا لما أكتب سيناريو عن قصة أبيح لنفسي إني أتصرف فيها كما أشاء بلا قيد ولا شرط. فقلت لهم نستأذن الدكتور هيكل صاحب القصة يمكن يرفض. فلما رحت وقابلته وقلت له الكل الفكرة دي، إني أنا أكتب السيناريو بس تسمح لي إني أتصرف كما أشاء، أحذف شخصيات، أزود شخصيات، أغير شخصية من حال إلى حال آخر، أعمل أي حاجة بلا قيد ولا شرط، والآخر هنقرأ السيناريو على سيادتك ولك الحكم الأخير. أم ضحك وقال لي: أنت ما عملتش اللي أنت بتقوله ده، ما تبقاش سيناريست. فأعجبت جدا بالتعبير بتاع هذا الرجل الأديب الكبير رحمة الله عليه، وكتبت السيناريو وعملت فعلا، غيرت شخصية البطل اللي هو كان شاب، عملته راجل كبير، ممثله الأخ المرحوم سليمان نجيب، وخلقت شخصية جديدة ما كانتش موجودة في القصة خالص، اللي هي شخصية عم سلامة اللي أنا مثلتها، وعملت تغييرات كبيرة أوي خالص. ولما قرأنا السيناريو عن المرحوم الدكتور هيكل انبسط جدا وشجعنا بكلماته الطيبة رحمة الله عليه. أستاذ عبد الوارث، هل صحيح طوال حياتك الفنية ما مثلتش أبدا ولا مرة، حتى في عز شبابك، دور شاب؟ أبدا. اللي حصل إني أول ما التحقت بفرقة أستاذنا جورج أبيض رحمة الله عليه في اكتوبر سنة 1917، كان اول دور مثلته هو الدور اللي في رواية الممثل كين، اللي هو دور مدير المسرح. وبعدين اعطوني دور الراعي العجوز اللي في رواية اوديبوس، ملكا، ادوني هذا الدور. فالدور ده لخبطني قوي، راجل عنده 120 سنة وشفته من ممثلين قبل مني مثلوه في حتة، ده اللي بيفتش الحكاية الأديب وبيفهمه ان مراته دي هي امه، يعني بيسأله آخر سؤال بيسأله له بقى، والأمل عند أوديب بيقول له: أكان هذا الطفل من دم أحد العبيد أم من دم الملك؟ فالأستاذ جورج بيتك على كتف الراجل ويقول له: أكان من دم أحد العبيد أم من دم الملك؟ الراجل بيقع في الأرض، ضعيف، 120 سنة، الناس تضحك، كل ما الحتة دي الناس تضحك. اقول: يا اخواتي يا عالم، دي قمة الدراما. يقولوا لي: الجمهور سيبك، الجمهور عاوز يضحك والسلام. انا في دماغي: لا، الجمهور ده هو المقياس الصحيح وهو الحكم العادل الحقيقي. ممكن. فقعدت افكر، قلت الله، المكياج الدقن طويلة كده، والراجل بيخش بيرتعش وفي ايده عكازة، فالدقن بتتهز بتدي صورة شبه كوميك شوية. لما بيقع الوقعة الناس بتضحك. طب اعمل ايه؟ مرتعش، امال ابو 120 سنة ده يعمل ايه؟ خدت بعضي ورحت للدكتور، دفعت الفيزيتا ودخلت له، قال لي اتفضل. قلت له لا اتفضل انت، انا جاي اسالك اقول لك مظاهر الشيخوخه. بيرتعش؟ مفيش شيخوخه ما ترتعش. واحد عنده 120 سنه ولا يرتعش؟ ممكن ده؟ قال لي ممكن قوي. قلت له، قال لي عنده تصلب، تبقى حركته بطيئه، ولما يشيل رجله عشان ينقلها بيبقى جسمه كله كأنه بيتنقل ويبقى بالشكل ده. قلت بس السلام عليكم. ومن هنا غيرت طبيعة الأداء وعملت مكياج، صغرت الدقن خليتها لحد هنا بس وعريضة كده علشان ما تتهزش، ودخلت وأديت الدور. الناس ما ضحكوش، تأسفوا. فخرجت ليلتها كانت أسعد ليلة في حياتي كلها. الدنيا مش سيعاني. الأستاذ جورج رحمة الله عليه، لأ أنا قلت له على الفكرة وقال لي معاك حق، فهناني وإخواني اللي كانوا موجودين كلهم يعني شجعوني رحمة الله عليهم جميعا. أستاذنا الكبير عبد الوارث عصر، إيه رأيك النهاردة وبصراحة في الفن التمثيلي المصري لو قارناه بالماضي ولو نظرت له بنظرة الأستاذ الناقد الخبير؟ العيب الوحيد في الفن التمثيلي كله، سواء في مسرح أو في تلفزيون أو في سينما، فيما عدا في بعض يعني مش كله يعني، اقدر اقول ان الاغلبيه فيه ما بتعتنيش بالموضوع بالفكره. القصه تكاد تكون متشابهه، شاب بيحب شابه وبعدين هي الحكايه هي. وبعدين الحب كله متشابه، رغما عن ان عاطفة الحب رغما عن انها عاطفة واحدة ولكنها تبدو في مظاهر شتى. فكل انسان بيحب على سجيته وعلى طبيعته النفسية اللي فيه. في حب هادئ قرير ولكنه عميق جدا، وفي حب مشعلل ملهبب ملهلب ولكنه قد يكون سطحيا، وفيه أشكال وألوان من هذا الحب، وفي حب مزيف. كل ده احنا بنشوف اللي بنشوفه على الشاشة أو في المسرح حب يكاد يكون واحد، ثم احنا عمدنا إلى بنجيب روايات من الروايات الأجنبية، وده مش عيب بل واجب، لازم أجيب الروايات الأجنبية دي وأعرضها هنا هو علشان أشوف المسرح مثلا أو السينما في فرنسا أو في إنجلترا بيقول إيه. لازم أعمل كده. بس يمكن حسن الاختيار ما بيكونش موجود عندنا صاحي في الوقت اللي بننقي فيه الروايات اللي يعني. صح اننا بنجيب رواية ذات موضوع يتنافر جدا مع المجتمع بتاعنا ومع الأخلاق الطبيعية بتاعتنا كمصريين، بقطع النظر عن الأديان. فمن هنا بشعر أنا إن الجمهور ما بيقبلش على المسرح ولا على السينما. وليه ده؟ لأني أنا بعدم إقبال الجمهور ده بيعزيني لأني بشعر بإن الجمهور بتاعنا واعي، حاجة ما تهموش ما يروح لهاش. المسرح أو السينما هو عبارة عن المرآة اللي الجمهور يرى نفسه فيها، فإذا نظر فلم يجد نفسه ينصرف، وده اللي بيحصل النهاردة، ومع ذلك إحنا مستمرين في هذا الطريق. أما من الناحية التكتيكية ففيه مذاهب كثيرة جدت، وأنا في اعتقادي إن كل هذه المذاهب قد تكون صالح المذهب اللي نتيجته تكون الإيضاح والبيان يبقى كويس. اللي ما بيوضحش ولا بيبين وبيزود الغموض لا يبقى ما ينفعش. فأدي الميزان اللي نوزن بيه هذه المذاهب، مش كل حاجة أخدها. فمن هنا السينما والمسرح ماشيين في طريق ما مش عارف، في حين إننا إحنا كشعب في أشد الحاجة إلى التوجيه وإلى التعليم، لأننا في وقت انتقال. إحنا ابتدأنا ننتقل من حال إلى حال منذ ثورة سنة 52، ابتدأنا في حال جديد جدا ومجتمع جديد. هذا المجتمع قدامه عقبات كيف يتخطاها؟ عندنا شخصيات كثيرة جدا لما تصور على حقيقتها الجمهور يقبل عليها بكل قوته. عندنا مشاكل الفلاح اللي النهاردة مديون للجمعية التعاونية، دي مش مشكلة؟ طب مديون ليه؟ الله، ما تحلل يا حضرة الكاتب العالم النفسي، حلل ومشي. أنا كنت بقول إن المسرح والسينما محتاج إلى مدير سياسة كمدير سياسة الجريدة بالضبط، يوجه إلى المواضيع بتاعت الساعة. إحنا دلوقتي السنة دي لازمنا إيه؟ اكتبوا يا كتاب واخرجوا يا مخرجين ومثلوا يا ممثلين، يقوم الجمهور ينتفع. فكرة اللي بيقولوا عليها أحيانا بيتحججوا بيها، قولة الفن للفن، ده أنا ما صدقوش أبدا. الفن مش للفن، الفن للمجتمع، الفن للحياة، بيصور الحياة. إن ما صورهاش صح يبقى كلام فارغ. يصح إني أنا أخلي الفن يصور الحياة في صورة زي الكاريكاتير مثلا، إنما أدي كاريكاتير في مطرحه مش تهزيق. لأ، كان عندنا مصور كاريكاتير زمان كان اسمه سانتوس، كان فرنجي. فاكر مرة صور سعد زغلول رحمة الله عليه في صورة كاريكاتير، تبص في الوش سعد زغلول إنما وش سبع، لأن ملامح سعد زغلول فيها شيء من ملامح الأسد فعلا. فهو انتهز هذه الفرصة وادهلنا في شكل سبع. صحيح تبص للصورة تضحك، إنما ما تهزقتش الشخصية، لا، خدت عظمتها وادالك صورة الأسد فيها لهذا الزعيم. ما كسرش الزعيم اللي الشعب مؤمن بيه. إيه الفايدة؟ من هنا المسرح لو يتبع هذه الطريقة، تقول لي الكوميك مثلا، أعمل كوميديات تموت من الضحك. إحنا يعني أنا فاكر من ضمن الحاجات اللي عملناها أنا والمرحوم الأخ محمد كريم رحمة الله عليه، سيناريو فيلم كان اسمه ممنوع الحب من أفلام عبد الوهاب. هذا الفيلم موضوعه إيه؟ العائلات الريفية اللي بينهم وبين بعض طار، ويفضلوا يقتلوا بعض كده لحد ما يخلصوا الاثنين. هذا هو الموضوع، عملناه كوميك. هزقنا الشخصيتين رؤساء العائلتين. أنا مثلت واحد منهم عبد الغفار باشا، والمرحوم حسن كامل رحمة الله عليه مثل علي بيه رئيس العائلة التانية، والجمهور اتفرج وكان بيضحك بشكل مش معقول، وإحنا بنمثل جد جدا، كل واحد منا مقتنع بفكرته الهزيلة إنما مقتنع بيها. ومن هنا تيجي الشخصيات وتقدر تعالج أي موضوع عن طريق الكوميك وعن طريق الدراما وعن طريق التراجيديا، تقدر تعالجه على أي وجه من الوجوه، ممكن جدا. ما بقولكش اعمل كل حاجة دراما، ما بقولكش نكد على الناس أبدا، احنا محتاجين إلى الضحك ليسري عنا، لأننا في زمن صعب شوية، ويعني الواحد يسري عن نفسه ما فيش مانع، بس اديني ضحكني واديني فكرة حلوة في أثناء الضحك، ما تضيعنيش هباء كده. المسرح والسينما عندنا والفن التمثيلي كله محتاج انه ياخد باله من النقطة دي بالذات، وربنا يحنن علينا بالكتاب يعرفوا يكتبوا كويس. طب أستاذ عبد الوارث، بالنسبة للأداء نفسه، لو عملنا برضو مقارنة بين أداء زمان وأداء النهاردة، هنلاقي بعض الناس بتقول إنه زمان كان فيه شيء من المبالغة، النهاردة هذه المبالغة خفت، فهل أنت توافق على هذا الرأي ولا لأ؟ وهل أنت راضي عن الأداء التمثيلي النهاردة ولا لأ؟ ده المبالغة كانت في التمثيل القديم، اللي أقدر أقول إنه قبل الجيل بتاعنا. الجيل بتاعنا ابتدأ من إمتى؟ ابتدأ من عودة أستاذنا جورج أبيض رحمة الله عليه من فرنسا بالشهادة بتاعته اللي جابها من الكونسيرفاتوار هناك، وتلمذته على الممثل الكبير سيلفان، وجه هنا هو أنشأ فرقته ومثل التراجيديات بتاعته. التراجيديات دي لابد فيها من المبالغة لأنها كلاسيكية، كلاسيك فخم، الفخامة في اللغة نفسها اللي تنكتب، وفي كيفية أداء هذه اللغة لابد إني أتبع هذه الفخامة وإلا بقى غلطان، لأني أنا بمثل إيه؟ بمثل القرون الوسطى، أجدد حاجة عندي القرون الوسطى، وبمثل قبل القرون الوسطى، بمثل أوديب في العصر الإغريقي، وبمثل القرون الوسطى في أوروبا زي ريجوليتو اللي مثلها باسم مضحك الملك مثلا، أو لويس الحادي عشر مثلا، أو حاجة زي كده. دي روايات من هذه القرون. الطابع الأساسي لهذه القرون هو الفخامة. تنظر سيادتك إلى المباني، كانت حاجة كبيرة جدا، السقف ايه علو قد ايه، دلوقتي علو مترين ونص السقف. الأوضة كانت قد ايه، دلوقتي الأوضة قد كده، يا دوب بتسع سرير. طب ايه رأي حضرتك في أوضة النهاردة؟ أداء الممثلين اللي من الجيل الجديد. ما أنا بقول إن الأداء القديم ده كان ضروري لأنه بيمثل روايات من العصور القديمة، إنما لما ابتدأنا نمثل روايات من العصر الحديث ونصور المجتمع المصري، وقد ابتدأ هذا في فرقة عبد الرحمن رشدي على يد المرحوم محمد بيه تيمور رحمة الله عليه، كتب لنا رواية سماها عصفور في القفص، ورواية تانية سماها الهاوية، ورواية تالتة سماها عبد الستار فندي. هذه الروايات بتمثل المجتمع المصري عصري. ابتدينا نتكلم عصري، ابتدينا نتكلم عصري، وابتدت اللغة الأداء يتبسط ويبقى عادي وطبيعي جدا، وكنا نعيب على اللي ايه، على اللي فخم مننا كنا نعيب عليه. ومن هنا ابتدأ الأداء يتخذ طريقه السليم نحو البساطة. طب حضرتك رديت على الجزء بتاع المبالغة في الماضي. ايه رأيك في أداء الجيل الجديد؟ حضرتك ما رديتش على السؤال. الجيل الجديد بيؤدي بالبساطة. بالبساطة العادية. الواقع اني انا بلمح في هذا الجيل الجديد شفت بعض ممثلين وممثلات منه بلمح فيهم الموهبة، عنده موهبة، عنده فطرة، عنده استعداد، بس عاوز الصقل، التلميع. وده بيجي مع الوقت تلميع فعلا. بالدراسة. بالدراسة. ادرس ادرس، مرن صوتك موسيقيا يبقى اقدر، مرن ملامحك ازاي بتعبر ازاي. كنا زمان نقعد قدام المراية ونستشعر الشعور من دول وابينه على وشي وابص في المراية اقول لها كذاب، مش كده، ما تبقاش كده، مش بليغة دي. احاول ويا نفسي لحد ما تيجي الصورة اللي تقنعني بالظبط. دلوقتي الجيل الحديث محتاج الى الدراسة، ومحتاج انه يعني انا بيصعبوا علي احيانا من ايه، الشخصيات اللي بيمثلوها في النصوص اللي موجودة حاليا شخصيات سطحية جدا ما فيهاش عمق. الممثل غلبان، في ايده ايه؟ اهي الشخصية اللي قدامه بيمثلها وخلاص. احنا كنا زمان بنمثل شخصيات مرسومة صح ومدروسة صح ومعمولة كويس، لما كنا بنترجم رواية عن شكسبير مثلا، ولا عن هرناني مثلا، ولا عن برنشتين اللي لسه عايش اظن دلوقتي، لسه ما ماتش، بتاع مسرح الجمناز بتاع باريس مثلا، بنمثل روايه من من من دول، شخصيه مرسومه، مرسومه صح، ما تخرمش اقوم اجي اتلبس بيها واظهرها. لما اقدر اظهرها بقى الجمهور بيتقبلني وبينبسط مني وبيشجعني. صحيح. انما هذا الممثل الحديث البائس المسكين، انا بيصعبوا عليا والله، بيمثل ايه؟ شاب بيحب شاب، وفي كل ما وفي كل سيناريو بيعمله سينما بيمثل كده، هو نفس اللون تلقاه في الرواية دي، هو نفسه بتاع الرواية دي، هو بتاع، تشوفه في 5 6 ادوار ما تقدرش تفرق بين دور ودور الا في البدلة، هو بيغير البدلة بس. أستاذ عبد الوارث عسر، بكل أسف الأوتوغراف صفحته تكاد تنتهي، فبسأل حضرتك سؤالنا التقليدي. أيوة. إيه السؤال اللي كنت حضرتك تحب إن أنا أسأله لك عشان تجاوبني عليه؟ السؤال اللي كنت أحب إنك تسأله لي، أيوة، تقول لي أنت ليه حياتك منظمة ولم تشبوهيمي، في حين انهم بيدعوا ان الفنان او الشاعر بيبقى بوهيمي ومنطلق بلا قيد ولا شرط. ما حضرتك طالما استعملت كلمة بيدعوا اذا اجبت على السؤال، مش كده بس. استاذ عبد الوارث عسر، واكرر شكري ان اقدم لحضرتك الاوتوغراف عشان بعد اذنك تكتب لنا كلمة فيه. حاضر، اتمنى لكم ولبرنامجكم الشيق كل نجاح، وأسأل الله أن يقوي إيمانكم ويرزقكم السعادة والصحة والعافية. عبد الوارث.